ما أحلى الأمان النفسي، ما أحلى الهدوء، بعيدا عن ضجيج المنافسة على الدنيا. ما أحلاها من حياة، ما أحلى الحياة حين تكون الحياة محدودة والمطالب موحدة والآمال منعقدة على رضا الله. ما أحلى الحياة حقيقة حين يعيش الإنسان فقط لله، لا يطلب إلا رضاه، ولا يستمتع إلا بالقرب منه، ولا يشعر بالأنس إلا به. نعم، ما أحلاها من حياة. يقول أحد السلف إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص القلب فيها طربا، إنه لتمر بالعبد أوقات يرقص القلب فيها طربا، فأقول والله لو أن أهل الجنة في مثل هذه السعادة إنهم لفي عيش طيب. أخي في الله، هل شعرت بهذا القرب؟ هل عشت هذه الحياة في الصلاة وأنت قائم تصلي وقد تركت الدنيا على أبواب المسجد مع الحذاء، فتلك قيمتها، ووقفت وحين رفعت يديك تكبر أحسست بالإذن والدخول على الله وشعرت أن الله ينصب وجهه إلى وجهه. فقمت تحمد فإذا بك تقول الحمد لله رب العالمين. وأحسست بوجهك، وجهك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. في القيام والتلاوة شعرت وأنت قائم تتلو القرآن إجابة الله لك، وعندما نزلت وأنت تنزل أحسست أنك تصعد، الجسد ينزل والروح تصعد، فاستشعرت القرب من الرحمن وسجدت تسبح بحمده. ونسيت الخلق، ونسيت الألم. أليس قد قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا؟ قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. موضوع. ثم في الذكر جلست تذكر: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. فشعرت أن الله يذكرك بهذا الذكر، فأنصتت أذن قلبك لذكر ربك لك، فعشت الأنس بالذكر. ألم أقل لك ما أحلى الحياة؟ ثم في الدعاء واستشعار القرب، في تلاوة القرآن ومتعة التعبد بكلام الملك. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث نفسي عنك بالسر خاليا. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث نفسي عنك بالسر خاليا. أخي وحبيبي في الله، هل أحسست بالخفة تملأ نفسك؟ حسيت بنفسك كده؟ بعض المرضى كان يقول: انا حاسس ان رجلي كأن فيها كياس رمل. اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض. بعض الناس كان يقول: انا حاسس ان على كتافي احمال مش قادر، تقيل. حسيت بنفسك مرة؟ مش زي ما بيقول بعض الناس تطير في الهواء، لا مش هتطير، لكن حسيت بالخفة دي. انك انت حسيت مش طرت فعلا، لكن حسيت ان انت انت فاهمني. هل احسست بروحك ترفرف عالية مستبشرة؟ هل تشعر أنك تحب الله من أعماق قلبك؟ إخوتي أنا بحبكم، خايف عليكم، حريص عليكم، مش عايز الأسئلة دي نبقى قاعدين نتفرج ونتحسر. أنا عايز الأسئلة دي تتعمل، مش عشان تجاوب وتقول لا او اه، عايزك تعملها والليله دي، تعملها والليله دي. انا بسألك سؤال واضح، حبيت ربنا؟ ما تقوليش اه او لا، اكتب الاسئله وابقى افكر فيها بعدين، لكن عايز الحب اللي انت عارفه، الحب اللي انت عارفه، الحب الحقيقي. حبيت ربنا من اعماق اعماق اعماق قلبك، يعني يعني بتشتاق له، تشتاق للصلاة، حاسس انك بتشتاق انك تبكي، بتشتاق انك تسبح، بتشتاق انك تسجد. مش عايز اقول يعني ايه تشتاق، احنا اتكلمنا عن الشوق قبل كده، امور عادية، احاسيس عادية، ما هيش محتاجة تسألني اشتاق ازاي يا شيخ. كان في واحد من العلماء بيقول ان انواع الصبر، الصبر بالله والصبر لله والصبر في الله والصبر عن الله. قام واحد صرخ وقام ميت. هو ده اللي ما اشتاقش انه يبكي، ما اشتاقش انه يصلي، ما اشتاقش انه يسجد، ما اشتاقش انه يختم القرآن، ما اشتاقش للمعاني دي. المعاني دي ما اشتقلهاش يا ميت يا مسكين يا ضايع يا مضيع. طب هتتمتع امتى وهتتمتع بايه؟ يا صبرك يا اخي، انا كل مرة هقول لك ما زهقتش معاصي، ما قرفتش بقى من السجاير والنسوان والافلام والهزار والتهريج والصحبه السيئه، ما قرفتش بقى، ما زهقتش من الحياه دي، ما نفسكش تعيش حياه نظيفه، حياه هاديه، حياة حلوة؟ أنا عايزك وعايزك وعايزكم اسرحوا اسرحوا اسرحوا كده معايا، وتعالوا نفكر في راجل، راجل أو واحدة ست، الحمد لله ربنا كفيه، احنا بنسرح، احنا بنحلم، ها؟ بنحلم، ربنا كفيه الكفاف، الرزق الكفاف، يعني الجاي على قد الرايح، واللي عنده كتير هنقول مكفي برضه، اللي عنده كتير هو بيعمل ايه؟ أكتر من اللي عنده قليل، المهم إنه يبقى مكفي. مش حاسس من جواه بالنقص، بالفقر، غني، غني القلب. تعالوا نحلم بالراجل ده او الست دي. مكفي الغني المكفي، او حتى فقير راضي، او غني راضي. بنحلم ايه ده؟ شوية واسمع بقى. بنحلم الراجل ده او الست دي بيصلي يوم حاسس بالقرب من ربنا، ويرجع البيت يفتح المصحف حاسس بالأنس بربنا، يقعد شوية كده يذكر في حاسس بالمعية مع ربنا، وبيحب الناس، ما بيكرهش حد ولا بيحقد على حد ولا بيحسد حد، حتى اللي بيأذوه وحتى اللي بيألموه وحتى اللي بيعادوه وحتى اللي بيخونوه. هو مشغول بربنا ومش مشغول بحد تاني خالص. من جوه هنا ابيض، وهنا هادي ساكن، حتى لو هو مريض وبيتقطع مبتسم، اصله بيحبه، بيحب الملك، بيحب ربنا، يحبه سبحانه وتعالى وكل اللي بيجي من عند حبيبه. حبيبه، تصوروا معايا الانسان ده رجلا كان او امرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإنسان ده اللي مش زعلان، مش مهموم، ومش متنكد، مش حامل الهم، ومش مشغول بحد، اللي هو عارف إن كل شيء خلقناه بقدر، فعارف إن فلان ده ما بيتكلمش إلا بقدر، وفلان ده ما بيحبش ولا يكره إلا بقدر، وفلان ده ما بيأذيش ولا يضر ولا ينفع إلا بقدر، فهو مشغول بمقدر الأقدار ومكور الليل على النهار، وبيحبه وراضي بيه وراضي باللي بيجي من عنده. إيه رأيكم في حياة إنسان زي كده؟ وعلى طول هيطلع لي واحد مفاجأة ويقول لي ممكن حد يقيس القيسة دي؟ ممكن حد يقدر كده؟ في حد في الدنيا دي؟ طب انت كده؟ بيقول لي، هو بيقول لي طب انت كده؟ اهو ده الغلط، ده اول الغلط، ده اكبر الغلط. ان انا بقول لك ما تنشغلش بغيرك وانت مشغول بغيرك، وفي اول لحظة انشغلت بغيرك. مش انا بقول لك كده؟ مش انا بقول لك كده؟ ما تنشغلش بغيرك، انشغل بيه. وانت في اول لحظة قلت لي طب انت كده؟ يا عم انت مالك ومالي؟ لكن السؤال الأولاني ممكن؟ آه ممكن. يعني الواحد يقدر اللي انت بتقوله ده في الجنة مش هنا؟ لا، ابن القيم بيقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ابن القيم بيقول في كتاب الداء والدواء فالأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة في الدنيا وفي البرزخ وفي الجنة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة. يبقى في الدنيا وفي الآخرة الأبرار في نعيم والفجار في جحيم. وخليني أنا بقى دلوقتي أسألك، أنت منهم؟ طب تقدر تعملها؟ قلت لك هتفك دي. تقدر تعملها؟ طب أعملها إزاي؟ خد الأسئلة دي الناس بتأذي كتير واحنا عايشين في الدنيا لازم نتعرض لأذى الناس لازم. هل تستشعر انك تقدر تسامح وتتنازل ويصفو قلبك وتحسن لمن أساء إليك؟ تقدر تقدر تقدر تقدر تعملها؟ طيب لما تعرض الشهوات بتقدر تكظم شهوتك وتفرغ طاقتك في طاعة في مقابل الشهوة دي؟ تقدر تعرف تعملها دي؟ هل تجتهد أن تقبل بمنتهى السماحة بمنتهى السماحة على البعد عن السيئات والإقبال على الحسنات؟ هل أحسست بالهدوء والاطمئنان السكينة والراحة وزحت عن قلبك الهموم وقلت له يا رب انت كفاية عليا؟ هل اتسع قلبك وطهر وملأ الثبات فؤادك؟ هل نسيت أحقادك وضغائنك ورفضت التصادم مع أي أحد مع أي بشر؟ رفضت أي صدام؟ طيب هل أطلقت لروحك العنان لتسبح في الملكوت وتتفكر في خلق السماوات والأرض عشان ينطق لسانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ طيب أنا عايز أسألك، هل تيقنت ان الفلوس مش كل حاجة ولا الناس كل حاجة ولا الصحة كل حاجة ولا الاولاد كل حاجة ولا المحبين كل حاجة. حسيت ان القرب من ربنا هو كل حاجة. لسه طب انت حاسس دلوقتي برغبة عارمة تدفعك للقرب من الله دلوقتي؟ رغبة ملحة تقيمك وتقعدك دلوقتي؟ دلوقتي بعد الكلام ده حاسس كده انك انت يلا فين طيب ازاي؟ ولا لسه انا برضو ما صنعتش ده جواك؟ طيب حاضر ماشي اصبري اسكت. اقعد وهعيد تاني الكلام اللي انا قلته لك قبل كده. لو سمحت ارمي الموبايل ده من ايدك، سيب الريموت ده خالص تماما، اهدوا كده، اقعدوا كل واحد لوحده وجاوبني. هل تطلعت حقا واستمتعت فعلا بالأمان ورغد العيش؟ يعني انت واحد بيدخن، واحد ماشي مع بنت بيبعت لها رسائل، بتبعت له بتكلمه في التليفون، بيكلمها بتقابله بيقابلها اي حاجة من الحاجات دي. واحد ما بيصليش، حاسس بالامان. واحد بيسرق، واحد شغال شغلانة حرام، حاسس بالامان. عارفين امبارح احنا بنتكلم في موضوع تربية الاولاد، بيقولوا ان من اهم اسباب صلاح الاولاد شعور الولد بالامان. في حاجة اسمها الامان النفسي، يعني مش مثلا تقول للولد ايه لو ما سمعتش كلام هحبسك في اوضة ضلمة، او وانت معاه بره لو ما سكتش هسيبك هنا في سوبر ماركت وامشي، لو فقدان الولد للامان ده بيولد له نفسية مضطربة. ممكن الامور دي تستمر معاه لما يكبر. انا بسأل النهاردة عن الاحساس بالامان، ما تزعلوش مني، انا بحبكم في الله ببساطة، وخلينا يعني انا لا انا سامعكم ولا حد سامعكم الا ربنا سبحانه وتعالى من جواك. يعني الامان ده يجيلك لما يبقى عندك فلوس تحس بالامان، ما يبقى معاك فلوس، ما تبقى صحتك كويسة تحس بالامان، لما الناس بتحبك تحس بالامان، لما انت تحس بالامان. حتى لو واحد قال بحس بالامان لما يبقى عندي فلوس، طب ممكن تيولع البيت عليك وفلوسك من غير سبب، ممكن تتقلب بيك العربية تموت، انا ماشي على جنب تيجي عربية تريلا تركب على عربيتك وانت ماشي، فين الامان؟ حب الناس، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال؟ منين الشعور بالامان؟ اهم حاجة في الدنيا هذا الشعور بالامان، ان الانسان يبقى حاسس فعلا بالامان القلبي، يبقى حاسس فعلا من جوه قلبه ان اللي بيحميه ربنا واللي بيديه ربنا واللي بيدافع عنه ربنا واللي بيعليه ربنا، ان كل الناس دي في ايد ربنا، كل الناس دي محدش يقدر حاجة الا ربنا، وهو حبيب ربنا، هو ده الامان، ده السبيل الوحيد للامان. الامان النفسي ان انا وقلتها زمان لواحد بيظلم، تقول الفرق بيني وبينك ان انا بروح احط دماغي كده انام، لكن انت لما بتحصل المواجهة لا يمكن تقدر تنام، تقدرش. عارف الامان بيولد ايه؟ بيولد اليقين. الامان واليقين معاني كبيرة. طيب ما اتكلمنا كلام على قدنا يا عم الشيخ، انا شايف ان الكلام ده على قدك قوي خالص تماما، بس افهمني، عارف عايز اقول لك ايه دلوقتي؟ مفيش في مرة حسيت كده بلذة ابتسامة الحياة من الله؟ يعني فكرت في حاجة كده وبعدين استحييت من ربنا، كسفت فابتسمت كده خجلا وحياء. هي دي معاني صعبة اللي انا بقولها دي؟ ده ما هي يعني انت فكرت في حاجة غلط، في شهوة من الشهوات، فكسفت، حسيت ان ربنا شايفك، إن شايف اللي في دماغك، ربنا يعلم اللي جواك، فنكست راسك كده. يا رب توب علي يا رب. وانا هبطل امتى بقى؟ متعة حقيقي متعة وبمنتهى البساطة. طيب في الحب، وكلنا بندور على الحب، صحيح، هو انت بتحب؟ انت بتحب؟ جربت الحب؟ طيب عشت لذة ومتعة والله يحب المحسنين والله يحب الصابرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، عشت؟ عشت سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب. طب عشت معايا عفو يحب العفو، حيي يحب الحياء، ستير يحب الستر، جميل يحب الجمال، طيب يحب كل طيب، كريم يحب الكرم، كريم سبحانه وتعالى. ما حسيتش بمعنى إن الله يحب، فقلت يا رب حبني في دول، في المتقين، في المحسنين، في الطيبين، في أهل الجمال، جمال الروح، جمال القلب، جمال الفكر، جمال الطاعة. انت فين من ده كله؟ هو ده الطريق إلى الله، هو ده الطريق إلى الله. هل عشت مع الله؟ هل أحسست أن تدبير الله خير من تدبيرك؟ وأن عمل الله لك أفضل من اختيارك لنفسك؟ أسئلة تلقائية بسيطة، لكن أنت بتتكلف في الرد. أنا ما بخترعش أسئلة، ده أسئلة بسيطة. طيب هقول لك حاجة، ال ال ال ال الصلاة ولا مليون جنيه؟ رد. خايف ليه؟ سبحان الله العظيم. سؤال أخير ونهائي، تحب تقابل ربنا؟ بس بعد إجابة الأسئلة اللي فاتت أو عدم إجابتها، انسى كل اللي فات، انت حر. اعمل كل اللي فات، انت حر. تعال نحط ايدنا في ايد بعض ونمشي في الطريق إلى الله. ايدك يلا، عايزك تنسى ماضيك ببساطة خالص. شوف، ان الله عفو، يحب العفو. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، الملك جل جلاله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا حبايبي، تيجوا نعيش الروعة دي، الراحة دي، الأمان ده. إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو قتلت مليون واحد، لو سرقت ملايين الأرض، لو ولو ولو الذنوب اللي أنا أعرفها واللي ما أعرفهاش أنت عملتها، تعالى تعالى تعالى، بس الليلة دي تعالى دلوقتي، تعالى مد إيدك، يلا نتوب، يلا نتوب. ارفع ايديك كده، ارفع ايديك، اقعد وانت قاعد، وانت قاعد اقعد، ارفع ايديك وتبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي وعزمت. قول ما تخافش، اعزم، ما يجراش حاجة، ما تخافش، هيساعدك. قل: وعزمت على ألا أعود إلى شيء من ذلك أبدا. قول، هيساعدك، مش هترجع. وعزمت على ألا أعود إلى شيء من ذلك أبدا وأشهد الله على ذلك. قول، ما تخافش، ما تترددش، قولها من قلبك: وعزمت على ألا أعود إلى شيء من ذلك أبدا وأشهد الله على ذلك؟ والله خير الشاهدين. قول قول قول معايا، ما تترددش، أقبل بيقين، ما تخافش، هيساعدك. ده كريم قوي سبحانه وتعالى. قول اللهم إن اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. قول معاي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عيش معايا، عيش معايا الليلة دي، الليلة دي، الليلة دي، الليلة كلها عايز أعيش معاك في، شوف شوف شوف شوف سبحان الله العظيم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عيش معايا دي، آسف أنا غلطان، عيشها مع ربنا، قول يا رب أنا أحب أنك تغفر لي. ربنا بيقول لك كده، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قل يا رب أنا بحبك، اغفر لي، أنا محتاج أنك تغفر لي. ولو بلغت، اسمع اسمع، عيش عيش الليلة دي كده، عيش عيش الليلة دي العظمة دي. يقول الله في الحديث القدسي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ربنا سبحانه وتعالى لا تضره الرحمة، لا تنقصه المغفرة، سبحانه وتعالى سبحانه يحب أن يغفر، يحب أن يعفو، يحب أن يعطي، ربنا بيحب كده. بس أنت اللي بعيد، قرب قرب، عيش الليلة دي. قول ربك جل جلاله في الحديث القدسي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، شوف الذنوب بقت تتراكم كده من الارض لحد السماء، ثم استغفرتني غفرتها لك ولا ابالي. تعرف تعيش المعنى ده؟ تعرف تعيشه؟ سبحان الله العظيم. ربك سبحانه وتعالى بينادي في الحديث القدسي تاني، دي المعاني اللي هنعيشها الليلة دي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته. مش الكسوة دي الفلوس الملابس بس، لا ده التقوى، التقوى ولباس التقوى ذلك خير، فاستكسوني اكسكم، كلكم جائع، مش الاكل اللي هو الرز والخضار بس، لا ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، الايات والمعاني، فاستطعموني اطعمكم. عيش بقى، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، استهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم. عايز إيه تاني؟ مستني إيه بقى عشان تتوب؟ مستني احنا هنحط التوبة دي هي البوابة اللي هندخل منها على ربنا، هي البوابة اللي هندخل منها على الطريق الى الله. مش في بوابة على الصحراوي تدخل منها الطريق؟ مش في بوابة بيحصلوا فيها البتاع ده؟ في بوابة هنحصل منك بس التوبة. ناوي التوب بجد؟ والله العظيم. طب احلف. طب انت خايف تتوب ليه؟ مش هقدر. هتقدر. عارف بعد الأسئلة اللي فاتت ان مش بحولك وقوتك، دي بإعانة الله وتوفيقه. والله أكرم من أن يقبل العبد عليه والله يرده. ده ظنك بربنا إنك تجيله يقفل الباب ويطردك؟ أبدا. حد قاعد يبعت لي رسائل من مدة طويلة كل يوم كل يوم تقريبا، أو رسائل كتير يعني، أريد الوصول والباب مغلق. مين اللي قال الباب مغلق؟ الباب مفتوح. إن الله فتح بابا من جهة المغرب لا يغلق للتوبة، بابا للتوبة من جهة المغرب لا يغلق حتى تخرج الشمس منه. من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. الشمس تطلع من الغرب، من المغرب، فحين تطلع الشمس من المغرب لا يقبل الله التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم تطلع الشمس من مغربها بس اتقفل الباب، تقول تبت ما فيش توبة، هصلي ما ينفعش صلاة، خلاص انتهت. لموا الورق بتاع الإجابة وقفلوا اللجنة. طب هكتب كلمة واحدة ولا حرف، هيتم التصحيح على كده. إذن البوابة الليلة دي التوبة. خايف من التبعات يا شيخ؟ هتجري وراي البنت، هتجري وراي، هتطردني، أصل عندها صور، أصل ليها عندي فلوس، أصل معاها حاجات توديني في داهية، أصل أصل أصل أصل. أنت قاعد تحسبها بدماغك ونسيت ربنا. مش عايز احكي القصة دي خالص، مش عايز احكيها. ان حد كان في مشكلة زي كده وقال يا رب، يا رب اجعل لي فرجا ومخرجا قريبا عاجلا غير آجل في عفو وعافية. صبح الطرف التاني ميت. ما اقصدش ان دعاء ده هو اللي موت الشخص التاني او الطرف التاني، ما اقصدش كده، وانما انت ما تعرفش الفرج هيجي منين، هيجي ازاي. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. خلاص هم الستة اللي آمنوا أو أكتر أو أقل، هم دول بس، خلاص فيش تاني. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ربنا أمر سيدنا نوح أنه يعمل سفينة، وكان المكان اللي سيدنا نوح عايش فيه بعيد عن البحر، مفيش بحار ولا أنهار، صحراء، قد تكون زراعة بس المكان مفيش أبحار ولا أنهار، مفيش شواطئ. وبدأ سيدنا نوح يعمل سفينة، جاب خشب وقطعه وبدأ بالمسامير وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر يعني مسامير، ها، فألواح ومسامير، وبدأ يضق ويسمر، وكل ما يعدوا عليه نوح ساب النبوة واشتغل نجار. هو احنا عارفين ان اخرتك كده. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. سيدنا نوح خلاص ضاق بالناس، فقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فسيد فربنا سبحانه وتعالى قال له انتظر المية هنغرقهم. سيدنا نوح ينتظر المية منين؟ يعني ينتظر الفرج منين؟ ها؟ ينتظر الفرج ان السماء تمطر مية، صح؟ ان البحار تعمل مد تغرق الناس، صح؟ ان الارض تتفجر عيون وانهار وابار وتغرق الدنيا. كل ده انتظاره وتفكيره. لكن ربنا يجيب له الفرج منين؟ عارف؟ حتى اذا جاء امرنا وفار التنور. التنور يعني الفرن. الفرن فرن مولع بالنار بيخبزوا فيه عيش، طلعت منه الميه. فانت مش عارف الفرج هيجي منين، ما تعرفش الفرج هيجي منين. عشان كده لما تطلب الفرج ما تقترحش على ربنا. شوف غلام اصحاب الاخدود، القصه طويله ونفسي اقولها، تسمحوا لي اقولها مره؟ طيب ادعوا لي اقولها مره. غلام اصحاب الاخدود كان غلام، مش عايز احكي القصة دلوقتي عشان ما عايزين نمشي في الطريق لربنا. احنا واخدين بس البوابة النهاردة التوبة، وانا عارف ان هيطلع لي مليون واحد يقول التوبة تاني، احنا ما وراناش الا التوبة، انت بتعيد. انا ما عدتش ولا كلمة من الكلام ده اتقالت قبل كده، هي بس كلمة التوبة. ولو بعيد هعيد، خلاص لازم تتوب. توب. قصة اصحاب الاخدود، كان غلام، كان في ساحر. الساحر قال للملك اديني غلام. غلام الغلام يطلق في اللغة العربية ما بعد الفطام الى ما قبل البلوغ، يعني من سن سنتين الى سن 10 سنين. غلام ولد سنه 8 سنين، اديني ولد صغير اعلمه السحر ليكون لك من بعدي. لما الساحر كبر قال له هات لي عيل صغير اعلمه عشان يفضل معاك 60 سنة. جاب له غلام، وربنا وضع في طريق الغلام راهب. فبقى الغلام وهو رايح للساحر يعدي على الراهب، يقعد عند الراهب شوية، الراهب يكلمه عن التوحيد وعن الدين وعن الاسلام، والساحر يعلمه السحر والكفر والشياطين. ده اختلاف المناهج، تعدد مصادر التلقي. خليك معي، اثبت لي شويه قد سنه كده لحد ما اخلص الموضوع ده، سنه صغيره بس. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، شفتوا انا بثبته هو اللي مش عايز يثبت. انا بحبكم في الله. الغلام رايح للساحر يعدي على الراهب يقعد معاه شويه، راجع من عند الساحر يعدي على الرهب يقعد معاه شوية. زي ما قلنا كده، شوف شوف تدبير الملك. هم جايبين غلام عشان يعملوا منه ساحر، يقوم ربنا يعمل منه موحد وداعي. الامور مشيت، مش هحكي القصة دلوقتي. بقى احسن واحد. الراهب قال له انت اليوم افضل مني. الملك حب يضحك عليه، قال له بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي من جميع الامراض. قال له ايه ده؟ ده السحر علمك حلو قوي وخلاك تبرئ الاكمه والابرص. فقال له انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله. قال له اولك اله غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. فأمر الملك أن يأخذوا إلى أعلى جبل، طلع معاه فرق الجنود من القوات الخاصة بتاع الملك، قال لهم خدوه فوق الجبل وارموه من فوق. كل ده عايز اوصل للشاهد ده، الملك ليه ما قطعش رقبته، ما طخوش، ما ضربوش؟ لا، كان يخاف ثورة شعبية، لان الولد كان له بقى بيداوي من جميع الامراض، له شعبية، ما يقدرش يتصرف مع التصرف ده. ثم هو شايف ان واد غلام ممكن يضحك عليه، يمشيه الجبل وهو طالع الجبل بينهج، يوم اللي يقول خلاص رجعوني انا السحش، مكر الملك. لكن لما يبقى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ما يقدروش على حاجة طالما ان مكرهم، شوف سبحان الله العظيم ربنا يقول ايه، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وقد مكروا مكرهم. اسمع اسمع، يقول الملك جل جلاله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وعد الله لرسله ايه؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى مهما مكروا مهما مكروا وإن كان مكرهم يزيل الجبال، إلا أن يقينك أن الله يحقق وعده لا يخلف وعده، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز غالب. بعث الغلام، غلام 8 سنين 10 سنين 9 سنين ما بلغش، الجنود واخدينه مدججين بالسلاح وطالعين بيه الجبل، لحد ما طلعوا فوق الجبل هيرمون فوق الجبل. الغلام قال كلمة واحدة، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. هو قال اللهم اكفنيهم بما شئت، الحديث بيقول اللهم اكفنيهم بما شئت، انا بكرر وبردد عشان انت تحفظها، هي الكلمة دي بس، اللهم اكفنيهم بما شئت. ما قالش يا رب هد عليهم الجبل، يا رب ابعت طير من السماء تخطفهم، يا رب ساعدني واقتلهم، يا رب خدهم وريحني منهم، يا رب نجيني احميهم شلهم، ما حصلش. قال بما شئت، فتدهدح الجبل وسقطوا جميعا فماتوا، ورجع الغلام يمشي الى الملك. شوف الصدق بقى، قال الملك للغلام اين اصحابك؟ شوف خيبة الملك، بيقول للغلام اين اصحابك، هم اصحاب الغلام ولا اصحابه هو؟ بس استعر منهم فنسبهم للغلام، اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله. انا خايف بعد كده لما اجي اشرح القصة تقولوا انت قلتها قبل كده، انا ما قلتهاش، ده احنا بس بنلقط. عاش الغلام مع ثلاث أسماء من أسماء الله الحسنى، الله الشافي 2، الله الكافي ثلاثة بسم الله رب الغلام. الله الشافي، الله الكافي، الله الرب. يا مدخن انت مريض، ربنا يشفيك. يا انت اللي بتبص للنسوان، ربنا يشفيك ويعافيك ويعفو عنك. وانت يلي شغال شغلانة حرام، ربنا يشفيك ويكفيك ويربيك. وانت وانت وانت وانت انا بحبكم في الله على معاصيك. كان الشاهد تب وتوكل على الله، تب واستعن بالله، تب والله يكفيك. الله يكفيك، يكفيك كل ما أهمك، قادر. ثقة بالله وتوكلا عليه. أنا عايز أسيبكم دقيقة واحدة فقط، اسمحوا لي بفاصل عشان في حاجة بس عايز أظبط كده. في الدقيقة دي أنا هسيبكم عشان تتوب. مش عايزين هيصة ولا نضيع اللي احنا عملناه. زي ما انت قاعد في مكانك، انت رميت الريموت لسه في حجرك، طب كبه وخليك معايا. انتظروني لحظة، انا احبكم في الله للحظة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. شاشة تأخذك للجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحبكم في الله، إخوتي في الله. ها نحن نعود مرة أخرى، ويا ترى رحتوا فين؟ يا ترى الكم دقيقة اللي أنا غبتهم عنكم دول عملت إيه؟ أنت جريت جري، دخلت على الحمام طبعا، وأنت قمتي رحت المطبخ ورجعتي تاني، وانت وانتي وانتو ما كنتش حب منكم كده. كنت احب ان كل واحد يفضل قاعد وحاطط ايده على دماغه ويقول يا رب. احنا لسه واقفين على البوابة التوبة. قول لي وبعدين، انا مش قد الكلام ده. قلت لك لا انت قده. تقول لي فيها تبعات كتير، لك سيبها على الله. هتأذي ما تخافش، ولو تحمل لله. قلتها لكم قبل كده الجملة دي، استمراء المر واستعذاب العذاب لله. مصطفى الصادق الرافعي بيقول جملة جميلة جدا، يقول ايه؟ وكان الصحابة رضوان الله عليهم وهم يقاتلون المشركين يشعرون ان طعنات الرماح وضربات السيوف ووخزات الاسهم كأنها قبل من أصدقائهم من الملائكة تقع على أجسادهم. حاسين هم إن لما حد يطعنه برمح أو يضربه بالسيف كأن الملائكة بتبوسه. هو ده استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله. مهما حصل خذ قرارك وتوب وليكن ما يكون. شفت الصحابي حرام ابن ملحان لما طعنه عدوه من الخلف في ظهره بالخنجر فقفز الدم في وجهه، ضربه بالخنجر في ظهره وواقف بيقول بيدعو الى الله، راح جاي من وراه واحد وطعله بالخنجر في ظهره، راح الخنجر فتح صدره هنا، نط الدم في وجهه، فمسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة. تعرف بقى تعيش المعنى ده لله، ان مهما جات لك الطعنات من الخلف، مهما جات لك الضربات تقسم الوسط، انت سعيد ان ده لله، وليكن ما يكون. وانا عارف ان كل الطعنات كلام، وكل الضربات فلوس، وكل الاذى أوانطة، ولنبلونكم بشيء بشيء من الخوف، مش بالخوف، بشيء من الخوف، ونقص من الأموال، مش ذهاب الأموال ده نقص، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله ملكه وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات، والله العظيم والله العظيم في ناس ما بتصدقش غير لما بتحلف لها. أحلف لك إنك أنت تستشعر ده ساعة الرضا، إن في صلوات عليهم، في صلوات بتنزل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. احنا على البوابة، مين عايز يكمل ومين عايز يرجع؟ احنا على البوابة واقفين، اصل الطريق ده يا طالع يا نازل، مفيش وقوف. اول ما ندخل الطريق يا هتطلع يا هتقع. مين هيمشي معانا؟ احنا كل ده واقفين على البوابة، البوابة اللي هندخل منها التوبة. واول الطريق سؤال، قول يا عم الشيخ هارتنا اسئلة، بطل اسئلة. انا قلت لكم مش المقصود من السؤال انك تقول اه او لا، المقصود انك تعمل اللي في السؤال ده يتعمل. سؤال، انت مسافر واقفين على البوابة هنمشي في الطريق الى الله، هتركب ايه؟ معاك ايه؟ الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام. معاك قلب؟ الطريق ده عايز قلب، قلب، قلب، قلب تسير به الى الله. معاك قلب، انا بسألك قلبك فين؟ اين قلبه؟ كانوا زمان يقولوا قلبك مع كنزك، يعني الانسان قلبه مع كنزه مع فلوسه، فاللي حاطط فلوسه صيغه في ايد مراته قلبه في ايد مراته، واللي حاطط فلوسه في البنك قلبه في البنك، واللي بيضرب في البورصه قلبه في البورصه. كان كده، دلوقتي صراحه الامر بقى اسوأ من كده. أين قلبك؟ اديته لامرأة فهي تلعب به؟ وديت قلبك فين؟ وديته فين؟ قلبك حطيته في صالة قمار بيلعبوا بيه؟ قلبك فين؟ تايه في الشوارع من واحدة لواحدة لواحدة لواحدة، ما انتش لاقيه؟ قلبك فين؟ ما تخضنيش وانا هقول. ماشي قول قول. سكت ليه؟ فين قلبك؟ اهو يا عم الشيخ ما راحش في حته. لا مش ده، مش الحته دي، لا انا بتكلم على قلبك. اين قلبك؟ في ناس رهن قلبه، في واحد باع قلبه، في واحد ضيع قلبه، في واحد تاه قلبه، عارفين؟ في واحد قلبه مقطع حتت في كل واد، وفي واحد إنا لله وإنا إليه راجعون. قلبه مات واتدفن، ما عادش له قلب. فين قلبك؟ انا عايزك دلوقتي حالا تقرر ليك قلب ولا مالكش. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: التمس قلبك في 3 مواطن، فان لم تجده فسل الله ان يهبك قلبا فانه لا قلب لك. هي دي. ممكن واحد يبقى ملوش قلب؟ قد كان لي قلب اعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، ربي فاردده علي فقد اعياني في تطلبه. في واحد نسي قلبه في حتة كان بيحبها، مع واحدة كان بيحبها، مع قرشين شايلهم نسيه. دلوقتي لما نقول له قلبك فين يقول: والله ما انا فاكر. صحيح، هو قلبي فين؟ مش قلت لكم قبل كده في ناس حتى لما ياكل ويشرب من غير قلب بياكل وخلاص، عايش مع زوجته وولاده من غير قلب، بيشتغل وينام من غير قلب، بيصلي ويصوم من غير قلب، مفيش قلب. أين قلبك؟ عايزين دلوقتي نسترد قلوبنا عشان نمشي، عشان ننطلق إلى الله، عشان نعيش مع الله. ولازم القلب اللي يقبله ربنا يبقى قلب سليم. والقلب السليم ده ما يجيش إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياه. شوف سيدنا إبراهيم ينادي ربه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت قطعت تاني؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. فربنا سبحانه وتعالى اداله القلب السليم، فقال عن سيدنا إبراهيم نفسه: إذ جاء ربه بقلب سليم. إزاي؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الله أكبر. لما قالوا القلب السليم قال إني ذاهب، ركب، عنده وسيلة مواصلات توصل، قلب سليم. طب هات الموضوع من الأول تاني. إن سيدنا إبراهيم عارف إن لازم قلب سليم هو ده السبيل الوحيد للنجاة. دعا ربه فقال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عارف ان لازم قلب سليم، فربنا وهبه القلب السليم. لما ربنا وهبه القلب السليم ربنا سبحانه قال عنه كده: إذ جاء ربه بقلب سليم. فقال إيه؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدي. هي دي القصة. محتاجين قلب، مش أي قلب، شرط القلب يبقى سليم. فالسؤال: أنت ليك قلب؟ طب انت قلبك سليم؟ محتاجين اجابة السؤال ده. انت قلبك سليم عشان تمشي، عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى، ولا مش سليم؟ يا رب يا رب قلب سليم يا رب يا رب، منحة منك. طب ما احنا عايزين نعرف الاول يعني ايه قلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي سليم من كل شهوة تخالف امر الله ونهيه، تخالف امر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل عبودية لسواه. القلب السليم سليم من تحكيم غير الله ورسوله في الحياة. سليم تيجي من السلامة، وسليم تيجي من التمام وعدم النقص. سليم مش مقطوع منه حاجة، سليم. وسليم يعني صحيح مش مريض. شرطان: أن يكون صحيحا تاما لله، ده القلب السليم. اهو نطلي واحد بيقول لي انا قلبي سليم. طيب خلينا نقول علامات سلامة القلب. العلامة ان قلبك سليم: انت بتكتب. طب اكتب. وانت بتكتبي: إلهي إلهي ربنا يتوب عليك انت بالذات. خلينا نكتب. اول علامة من علامات القلب السليم، ياريت أن يؤثر القلب الله على ما سواه. فاكرين يوم الأربع اللي كانوا بيقولوا عنه يوم حب، لما قلنا المحبة هي الإيثار، الإيثار. عارف يعني إيه الإيثار؟ ألا تؤثر الله، ألا تؤثر أحدا غير الله بحظك من الله. يعني إيه؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مرة في مجلس وحوله الصحابة حلقة، وعن يساره أبو بكر وعمر، وعن يمينه عبد الله بن عباس غلام. عبد الله بن عباس كان غلام جفر كده، عنده 10 8 9 10 سنين فقط. فشرب رسول الله انتوا بصين اللي فيها الرسول شرب هيدي اللي على يمينه، اللي على يمينه غلام، واللي على شماله حبيبه أبو بكر رضي الله عنه حبيب النبي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. يبقى أحب الناس للنبي السيدة عائشة رضي الله عنها، ومن الرجال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. شو بقى اللي بيسبوهم ويلعنوهم ويطعنوا فيهم؟ بيسبوا ويلعنوا ويطعنوا في حبايب النبي، والاخر انت تحبهم وتوليهم وتزعل لما نتكلم عليهم الشيعة؟ بالله عليك ده يبقى قلب سليم؟ ده قلب سليم اللي يكره اللي بيحبه النبي، اللي يلعن اللي بيحبه النبي، وان انت ترضى منه كده حتى لو ضرب اسرائيل؟ لا اله الا الله يا اخي. خلينا في موضوع نعم. القلب السليم يؤثر الله. الشاهد هو كده، الرسول قال لعبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس الصحابي غلام قاعد جنبي، يا غلام هل تأذن ان اعطي الاشياخ؟ ممكن ادي الناس الكبار اللي على شمالي؟ فقال عبد الله بن عباس لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال له لا ده أنا هشرب بعديك من سؤرك، وإذا كان سؤر المؤمن شفاء كما قيل، فما بالك بسؤر النبي محمد، السؤر اللي هو الماء البقية يعني. فيقول له لا ده نصيبي منك اشرب بعدك، ما اديش لحد غيرك. هو ده يبقى حالك مع ربنا سبحانه وتعالى، الا تؤثر بنصيبك من الله احدا. يعني ايه؟ مصحفك فاضي دقيقة تقرأ آية، ولا اعمل مكالمة، تؤثر مين؟ فاضي 5 دقايق اصلي ركعتين ولا اروح مشوار، تؤثر مين؟ فاضي يوم اعتكف ولا انام في البيت، تؤثر مين؟ القلب السليم يؤثر الله. معانا قرشين نشيلهم للزمن ولا نوكل بهم الغلابة؟ ناس كتير زعلانة من حلقة الزكاة بتاع الأربع اللي فات عشان أنا قلت وكلوا الغلاب. الناس مش لاقية تاكل وانت رايح تجوز. مش عايز اغلط واقول ان شاء الله ما اتجوز، لا ما عايز اقول اللي يتجوز يتجوز، ما يتجوزش ما يتجوزش، مش شرط يتجوز ولو ما اتجوزش هيموت. لكن اوكل الغلابه، اوكل الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا، الناس المطحونين اللي مش لاقيين ياكلوا حاجه مع العيش الحاف، اديهم زكاه وبعد كده تصدق يا عم زي ما انت عايز. جوز اللي عايز يتجوز ده من الصدقات، واللي عايز يعمل عملية، واحد يقول لي عايز يعمل عملية بتلاتين ألف جنيه زرع كلى، اعملها لهم الصدقات. لكن التلاتين ألف جنيه دول يفتحوا يفتحوا تلاتين بيت، يفتحوا مية بيت، يفتحوا ألف. أقول إيه بس؟ الناس مش لاقية تاكل واحنا قاعدين نبحتر الفلوس عشان نبني عمارة بالرخام مستشفى، دي زكاة؟ لا يمكن تكون دي زكاة. أوسر الله إن أنا أدي لربنا زكاة مالي وصدقاتي. الناس اللي مش لاقية تاكل، الناس المطحونين الفقراء، الناس الغلابة اللي الميتين من الجوع، اللي ميتين من البرد، فيش عندهم بطانية ولا عندهم سرير. هو ده إيثار الله على ما سواه. دي نمرة واحد، علامة صحة القلب أن يؤثر الله، يبقى كده قلب سليم. اتنين، ألا يسأم من الخدمة. يعني خدام، خدام ما بيملش. الله، عارفين في قصة أصحاب الغار الثلاثة اللي نزلت عليهم صخرة سدت عليهم الغار، الراجل شال كوباية اللبن على إيده وفضل طول الليل واقف ما تحركش، طول الليل واقف وابوه وامه نايمين والعيال عمالين يبكوا تحت رجليه وهو واقف يقول ان انا مش قادر اصحيهم ولا قادر اسقي حد قبله. هو ده، ان القلب لا يسأم من الخدمة، واقف على باب ربنا، ماشي في طريق ربنا. قيل هل يسجد القلب؟ قال يسجد القلب بين يدي الرب سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. سجد وما يرفعش راسه إلى يوم القيامة، ينفخ في الصور يروح رفع راسه. لا يسأم القلب من الخدمة، خدام، القلب ما بيشبعش طول العمر على باب ربنا، لا يفارق الباب. سبحان الله العظيم، كأني بالملائكة منهم الراكع إلى يوم القيامة، ومنهم الساجد إلى يوم القيامة، ومنهم القائم إلى يوم القيامة. فإذا قامت القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثلاثة، أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها. انا بحبكم في الله، وانا خايف لا تزهقوا مني، بس الكلام مهم وخطير فتحملوا معايا عشان انا بحبكم. انا عايز اخلص الموضوع ده الليله دي، عايزين نمشي ولو خطوة واحدة في الطريق. احنا وقفنا على الباب ودفعنا التذكرة اللي هي التوبة، ولسه بنجهز العربية اللي هنركبها عشان نمشي. العربية اللي هنركبها اللي هي القلب، بنجهز العربية عشان نمشي لربنا سبحانه وتعالى، عشان نمشي في الطريق. فالعربية دي اللي هي القلب، احنا ماشيين اهو، لا مش ماشيين، احنا بنجهز العربية. قلنا اول حاجة ان يؤثر الله على ما سواه، على ما سواه ولو كانت شهوته، على ما سواه، على ما سواه ولو كانت مراته، على ما سواه ولو كان ولاده، ان يؤثر الله ولو على صحته، ولو على مصلحته، ولو على فلوسه، ان يؤثر الله ولو على رضا الناس وحب الناس ومدح الناس، ان يؤثر الله. اثنين، الا يمل من الخدمة، ما يزهقش من الصلاة، من الصيام، من الذكر، من تلاوة القرآن، لا يمل من الخدمة. ثلاثة، ان يرتحل عن الدنيا، انه بقى يرحل عن الدنيا. يروح فين؟ يروح الاخرة. يعيش في الجنة. اول صفة من صفات المتقين في القرآن الكريم الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة في القرآن لعباد الله يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب الجنة، الجنة عقيدتك يا مسلم أن الجنة والنار موجودتان الآن، يعني الجنة موجودة دلوقتي، موجودة، موجودة فين؟ جنة عرضها السماوات والأرض، موجودة فين؟ هو ده الإيمان بالغيب. إنها موجودة فين وإزاي؟ معرفش، لكن موجودة. أنا إيماني ينبغي أن يكون إيماني بأن الجنة موجودة أشد من ايماني بان الواد المصورات ده هو واقف ورا الكاميرا. اسمك ايه يا هشام؟ رب شريف، ربنا يتوب عليك يا رب وعلى كل السامعين والمشاهدين. ربنا يجيبك يا ميداني بالسلامة ويعافيك ويهديك يا محمود يا سمير ويتوب عليك انت كمان ويخليك لينا، وربنا يهديكم ويتوب عليكم اجمعين. ايماني بان الجنة موجودة، انا لا شفتها ولا لمستها ولا شربتها ولا كلتها، وانما ربنا قال لي عنها، فانا مصدق ربنا اكتر من عيني واكتر من وداني واكثر من ايديا. شيخ الاسلام ابن تيميه حبيبي، شيخ الاسلام ابن تيميه ده راجل من الاكابر فاهيم، يقول ايه لما سالوه عن الدليل على وجود الله؟ قال كيف اقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ ايه ايه ايه ايه؟ اسمعها تاني. كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ يا جماعة معنى الكلمتين دول ايه؟ عارف معناهم ايه؟ ان الدليل على وجود سماء احنا ما شفناهاش. النهاردة في ناس بتطعن يقولوا امريكا لا طلعت القمر ولا حاجة، ده بيضحكوا عليكم، دي في صحراء كاليفورنيا جابوا شوية حجارة وصوروا الدنيا وقالوا لك طلعنا القمر. بيقولوا اللي يقول يقول احنا مالنا بقى، مش موضوعنا ده، طلعوا ما طلعوش برضو كلام ما يلزمناش، لكن ربنا قال لنا في قمر، وربنا قال لنا ان في شمس، وربنا قال لنا ان في 7 سماوات طباقا، وربنا قال لنا ان في 7 اراضين. انا مصدق ان في 7 سماوات لان ربنا قال لي كده، ربنا قال لي اخبرني قال في 7 سماوات، انا ما شفتهمش بعناية. اللي انت شايفه ده مش السماء، ده التراب بيقولوا عليه الغبار الغلاف الجوي، مش السماء. السماء حد شايفها؟ فلذلك انا اؤمن بالغيب، اؤمن بجنة ما شفتهاش، اؤمن بنار ما شفتهاش، اؤمن بملائكة مش شايفهم، اؤمن بجن مش شايفهم، اؤمن بموت ملوش طعم وعدم، اؤمن بيه، اؤمن بعذاب القبر. الغيبيات، الايمان بالغيب ده هو عصب ايمان المؤمن. لما الانسان بقى يؤمن بالغيب، مش يؤمن وبس، ويبقى عنده يقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين، عين اليقين. هتحس كأنك شفت. كيف أصبحت يا حارثة؟ بالحديث الصحيح اطمن. قال كأني انظر الى عرش ربي بارزا، وكأني انظر الى اهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني انظر الى اهل النار يتضاغون فيها. قال عرفت فالزم. هي كأني. اللي يقول لك انا شفت بيكذب عليك. كشف وما كشف مش ده موضوعنا، ما حصلش ومش هيحصل الا لما تموت. اما كأني، كأني انظر الى عرش ربي بارز، كأني انظر الى الجنة، كأني انظر الى النار، كأني باليقين بالإيمان بالغيب. يبقى القلب السليم مش عايش الدنيا دي، وده معنى كل الأسئلة اللي جبتها في أول الحلقة، إن أنا مسامح كل اللي بيشتمني وكل اللي بيأذيني وكل اللي بيبهتني من البهتان، يعني الغيبة، ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، البهتان ذكر أخاك بما يكره بما ليس فيه، كل اللي يغتبني وكل اللي ينم علي وكل اللي يأذيني وكل اللي يشتمني وكل اللي يبهتني وكل اللي يأكل فلوسي وكل اللي يطمع فيا وكل، مسامحه لله. يا رب سامحني عشان سامحت الناس دي كلها. يعني هو ده الانسان اللي انا بقول في نفسي دلوقتي يا ريت الامر ده يشق عليا، ما اعرفش هو الامر ده طالع سهل مني كده ليه، يا ريت يبقى صعب على نفسي ان انا سامح. انا مش لاقيها صعبه، مش لاقيها صعبه، وانت مش لاقيها صعبه، صح برضو؟ سهل جدا سامح الناس كلها. يقول لي مش قادر اسامح. مش قادر ليه؟ مش لو ما سامحتوش هتعمل ايه يعني؟ سامح لله. فلذلك ايها الاخوة انا احبكم في الله. الانسان اللي عاش في الاخرة ما بقتلوش نفس. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فاللي باع نفسه لله باع نفسه ربنا سبحانه وتعالى. ما بقتش نفسه ملكه. ابن القيم بيقول ايه؟ فمن قدم نفسه قربانا بين يدي الله لم تبق له نفس. عاش مع الناس بلا نفس. بلا نفس. وليس من تقبل قربانه كمن لم يتقبل قربانه. فلما عاش مع ربنا بدون نفس عاش في الآخرة في الجنة. فهذا الإنسان حين يعيش في الجنة في الآخرة ينسى نفسه، ما يبقالوش نفس. فاللي يؤذيه ما هي نفسه مش بتاعته، ملكي لله، مالكه هيدافع عنها. هو بيشتمني بس أنا ما مش أنا مش بتاعي، أنا ملك ربنا، فربنا يدافع بقى عن ملكه. أنا ماليش دعوة، مش شايل هم المسألة دي. اللي يشتمني أو ينتقصني، أنا بكلمش عن نفسي، أنا بقول المسلم يقول كده يعني، اللي عايش الآخرة يقول كده. اللي يشتمني أو ينتقصني أو يؤذيني هذه النفس ملكي لله، أنا بعتها له خلاص، ما بقتش بتاعتي. يعني أنت بتبيع لحد حاجة وترجع تقول له حاسب عليها، ماليش دعوة، خلاص امتلكها. فصار حين تصير النفس ملك خالص لله، الله يدافع عنها، الله يعطيها، الله يحميها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا جل جلاله سبحانه وتعالى. قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما تبيع نفسك لله وتبقى ما معكش نفس، خلي اللي يعاديك يعاديك بقى، اصله ما بيعاديكش انت، ده بيعادي الملك جل جلاله الله. لذلك لما يعيش القلب في الآخرة ويصل للآخرة، وينسى هذه الدنيا ومن فيها، إيمانه بالغيب يخليه عايش في الجنة. أنت كنت فين؟ أنت كنت فين بعيدا عن المعاني الجميلة الرائعة دي؟ كنت تايه، كنت ناسي، كنت غافل، كنت مشغول بالبشر. ما تيجي بقى، كفاية بعد، كفاية جفا، عيش في الآخرة. قضية ان احنا نعيش في الآخرة مش بالوهم، لا، وانما بالقلب. ازاي؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لن يصل العبد الى الله حتى يولد قلبه ولادة جديدة، فتكون نسبة قلبه الى الدار الآخرة كنسبة جسمه الى هذه الدار بعد ان كان في بطن امه. فكما كانت بطن امه حجابا له عن الدنيا، فكذلك نفسه وطبعه وهواه حجاب له عن الآخرة، فلا بد أن يخرج، أن يخرج قلبه من الطبع والنفس والهوى بارزا إلى الدار الآخرة. يبقى حلك الوحيد انك تتولد من جديد انسان جديد، ان قلبك يتولد، انه يتولد لك قلب جديد، عشان القلب الجديد هو اللي يعيش في الآخرة. لازم القلب يخرج من الدنيا، القلب يخرج من الدنيا، يخرج لحد ما يوصل للآخرة، القلب يعيش في الآخرة بقى، لأن القلب بتاع الدنيا ده خلاص فسد، اتقطع. ازاي يتولد قلب جديد يعيش في الآخرة؟ ده موضوع خطير ومهم جدا. اشوفكم معاكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي